وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هذا في النية، وقبل في تأسيس عمل سواء صالح أو باطل يجري عليه الأجر أو الإثم، من دعا إلى هدى يجري عليه الأجر، دعا إلى ضلالة يجري عليه الإثم. نعم. قالوا وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما كل الجهاد. لا ينال الشخص المحبوب محبوبات وهي الجنة إلا باحتمال المكروهات مثل الأسر، الجروح في سبيل الله أو القتل. نعم، وهذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ الإسلام، المحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات. نعم. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. حتى الدنيا الشخص لا ينال المحبوب من الدنيا مال أو غيره إلا باحتمال المكروهات، يذهب في الشمس، يتعب، يراجع، وهكذا. نعم. سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله، إذ كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة. مثل إن المحب سحر مثلا، هذا الطريق ما يحمد. نعم، يعني شخص زوجها بسحر والعياذ بالله. نعم. فمثل هذه الطريقة لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل. يعني يؤذي امرأة وما يريد زوجها، يمرضها مثلا بسحر أو نميمة أو حديث. نعم. كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية. هذه قاعدة عظيمة. نعم. كلما ازداد وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية. يعني حب الله لأن خلقك ورزقك ودفع عنك شرور وآثام وأعطاك ما سألته وأعطاك مما لم تسأله، فنحب هذا المعبود سبحانه. نعم. وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه، والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة لحظة لهنا. نعم. الله أعلم.